السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موضوع اخترت لكم إياه من كتاباتي، عنوانته تحت عنوان ضجيج الخرسان في عالم الطرشان، وتم نشره في جريدتين حقيقة بفضل الله، واحدة عمان بوست والثانية جريدة الدستور في تاريخ 28/12 من عام 2011. فحبيت أحطه في الحافي بودكاست كصوتي. طبعا ما أحكي لكم إياه بالطريقة الكتابية اللي كتبتها فيه لأنها طويلة وتعبت فيها أوريدي، لكن حاعطيكم نبذة عن الموضوع، وإن شاء الله إذا حبيتوا تتمعنوا أكثر بتتابعوه من خلال المدونة أو من خلال الجرائد. بذكركم دائما في أني برتجل في آخر الليل قبل ما أنام في مواضيعي باستخدام الفويس ميموز، وتاني يوم بس برجع برفعه أو بقرنه أو بدمجه بالصوت أو بالباكراوند ميوزيك بحيث أنه يطلع معكم بشكل لائق. علمهم خلينا ندخل في صلب الموضوع. زي ما انتم شايفين عالمنا هذا صار تعبى، وممكن أسمي لكم إياه الآن عالم المومياءات، لأنه صرت تلاقي أشخاص وشخوص وماشيين في الشارع بالمؤتمرات بالاجتماعات في الدروس في قاعات في القاعات ماسكين الموبايلات ومعك ومش معك، موجودين لهم أحياء ولهم أموات. ليش؟ لأنه مربوط مع هالجهاز ومربوط معك، نص لهالجهاز ونص إلك، وبعد شوي نص الثلثين للجهاز وثلث إلك، حتى يصفوا أنهم في عالم الغيب وأشبه بالموتى. فالآن فعلا صار الطفل الولد الصغير للكبير للكهل الكبير بيحمل جهاز بي دي إيز من الأجهزة اللي ليتست تكنولوجي أو بسموها سمارت فون، بل طلع لبعدها لازم يسموها انتليجنت ديفايسز لأنه تعدت السمارت، خصوصا الجديد الليتست من الآيفون والجلاكسي والبلاك بيري، وصارت يحملها الكل لدرجة إنه الواحد الآن ما بيستغنى عن هيك أجهزة. حتى وصلنا لمرحلة بسميها إنه صرنا زي الخرسان نحاول طرشان. فعلا الأجهزة بخلتنا في هيك عالم. واللي شجعنا على الكتابة أكثر حقيقة شغلتين. الشغلة الأولى، إحنا يعني تعودت أنا ومجموعة إلي من الأصدقاء نلتقي في يوم سميناه يوم ثقافي، نطرح فيه كل شيء جميل. كان هو يوم اثنين بعد صلاة العشاء نجتمع ونجتمع ونحكي في كل موضوع جميل، أدبي علمي ثقافي سياسي، بحيث إنه هاي الجمعة تجمعنا، خصوصا قليل ما نجتمع في أوضاعنا ومشاغلنا في هاي الحياة. فصار يوم الاثنين يوم جميل، وما بخبى عليكم إيه النكت من اليمين على تكنولوجيا من اليسار على سياسة على ثقافة، فبتخلي يومك حافل. حتى صرنا ننتظر كل اثنين لهيك جمعة، وفي هالجمعة من الكل يعني اللي بتناول أرقيل الشاي الكوفي، فعلا بتكون جمعة جميلة وجلسة حلوة. لكن والله لا أخبي عليكم، في آخر الفترات يعني نحكي من أشهر إلا في أشهر سابقة، خصوصا لما شركات الديفايسز البروفايدر ملأوا السوق بالأجهزة البي دي إيز السمارت فونز، وزي ما حكيت لكم أنا بدي أسميها الانتليجنت فونز، تعبت، وخصوصا صار يعطوا عروض الانترنت أونلاين 3G، يعني صارت محمولة دائما معنا. صار الشباب في أثناء جلساتنا لما واحد يبدأ يتكلم تلاقي اثنين على الأقل أو ثلاثة مسكين، اللي ماسك بلاك بير واللي ماسك الآيفون واللي ماسك الجلاكسي، ويبعث أو يستقبل، أو فعلا الحال هذا تكرر زي كأنه بتكرر معكم ومعي ومع الكل في الجامعات وهل عدناه. والكل إذا حب مثلا يركز على جهة الشخص المتكلم مع الشخص اللي خصوصا اللي إذا لقاه مشغول في هاي الأجهزة اللي بتعل، هذاك بس ما بس كان يتبسم له هيك بسمات صفرة إنه معه تابعه هز راسه بس يعني اعذرني هذا يعني برد أنا معك معك يعني بحيث إنك صار الوضع معك ومش معك. إلا تنو أجا يوم من الأيام وكان إلنا صديق يعني معروف عنه بالكوميديا والنكت نحكي دمه خفيف صاحب نكتي فبيحكي كل جلسة كانت من الجلسات نحكي الأشهر الماضي يزيد واحد يعني كانت بدت في واحد اشترى موبايلات الذكية السمارت فون الشهر اللي بعده أو خلال شهر اثنين وكل واحد يحمله هالجهاز زي اللعنة صار يتبسم التبسمات اللي هي الصفرة اللي من بعيد كأنه متابعك ومش متابعك ويزيد تنه في آخر جلسة فإلنا صديق كان نيمتها ابنه عنده امتحان لكن لأجل هذه الجلسة أجا وبدأ يحكي بموضوعه أو شيء كان جدا حلو وأنا طبعا من المحاربين لهذا الموضوع أنا فعلا كنت من المحاربين لكن الله كتب في هذا اليوم بالذات إنه صديق لمقابلي بعت لي شغلة وبيسوي لي بعينيه يعني اطلع عليها في أثناء حديثنا هذا وكانت حتى الفيديو مع عذري لصديقي بسيط جدا عن قط بنوح يعني ما بس بتنوح ما فيها أي شيء يعني مميز مقطع الفيديو وصح وطبعا وعلى شاكلتي إحنا كنا 10 كنا 7 أو 8 من أصل 10 على نفس الشاكلة هاي وأنا منهم مع أني من المحاربين لهذا الموضوع فصاحبنا حتى يتأكد أنه إحنا معه بس ما نطلع على التطلعات اللي بسموها مفاهين مفاهين يعني زي اللي الحي والميت كأنه زي اللي صايبه صاعقة كهربائية صاحي ومش صاحي وبنطلع عليه وبنتبسم وحاطين السماعات أو بنتبسم بين بعض خصوصا إذا بعتنا بيننا شغلات خاصة فصار يحكي برطم بكلام هندي على عربي هيك طريقة مضحكة ولا واحد انتبه له مع أنه تارك ابنه عنده امتحانات لأجلنا ولأجل هالجمعة ولو بيحكي يلعن اليوم اللي تركت فيه ابني عشان آجي هالجمعة وأنبسط وأنتوا نكدتوا علي بالموبايلات الغبية وطبعا هو عذرا كان معه يستخدم هذاك الوقت الموبايل أبو زر القديم النوكيا القديم فبيحكي والله لأشتري 4S لأنه كان الفور لسه هو في هذا الوقت آخره فكان الآيفون 4S أعلنوا عن تنزيله وأقهركم وما أجيش كمان الجمعة فتأسفنا له طبعا وخصوصا يعني أنه أجا على نفسه حضر الجمعة وتعهدنا بعد هذا اليوم ما نحمل ديفايسز أثناء الجلسة كلنا نحطها على الأوف فقط لاستقبال للبيت إذا في حالة استقبال شغلات طارئة فلذلك قررت وأنا في الجلسة خصوصا قبلها بأشهر وصلني فيديو مخيف عن أشكال الناس كيف صارت الآن مومياءات تمشي على الأرض وحطيت المقطع من ضمن كمان في البلوك تاعي قرنته في مدونتي في كتابتي لهذا الموضوع فحكيت لازم أكتب في هذا الموضوع ولو كان بسيط وأطرحه بفضل الله نجح هذا الموضوع وتم نشره فحبيت أذكركم إياه والشيء بالشيء يذكر وتصبحوا على خير يا أحبائي.